أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم ينبأ بما في قوم نوح من قبل كلم الكلب يا رسول الله. Thank you. Oh! Thank you. Yeah. الرسول. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Thank you. صلي على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يجعلك في درجة الرسول. طيب. بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال السماوات شأن. صدق الله العظيم. الله يعطيك العافية. ومجال المجد.